القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. شيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. سعادة الباشا، ضيوف من الصعيد بيقولوا إنهم من أسرة الطهطاوي. أهلا وسهلا، مرحبا بأحفاد الطهطاوي. يظهر إن كنت متوقع زيارتهم يا دكتور طه. فعلا، واحد منهم اتصل بي أمس واستأذنني في الزيارة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأحفاد شيخنا ومعلمنا الطهطاوي. سعادة العميد، اسمح لي أن أعبر باسم أسرة رفاعة الطهطاوي عن إعجابنا بك وتقديرنا لجهودك، وإنني باسم الأسرة أقدم لسعادتك صورة جدنا رفاعة الطهطاوي وعليها هذا الإهداء. إلى طه حسين الذي أنشأ في النصف الثاني من القرن العشرين مدرسة الألسن التي أنشأها جدنا رفاعة الطهطاوي في عهد محمد علي باشا عام 1836. أشكركم كل الشكر، وأنا متأثر حقيقة لتقديمكم هذه الهدية. إن صراع مصر الثقافي طويل. نعم، محمد علي باشا أنشأ المدرسة، كانوا يدرسون فيها الإنجليزي والطلياني والتركي والفارسي، ولكن خلفاء محمد علي أغلقوها. بالشكل ده نبقى انتهينا من الجزء الثاني من الفتنة الكبرى، ونقدر من بكرة نبدأ في الجزء الثالث. أعتقد من الأفضل نكمله في إيطاليا، وما تنساش ناخد معانا الكتاب اللي كنا بنقرأ فيه. وزارة جديدة، الوزارة الأخيرة ما كملتش شهر واحد. مسكينة مصر. سعادتك تحب ناخد معانا كتب تانية غير الكتاب اللي كنا بنقرا فيه؟ طبعا يا فريد، لابد نكمل قراية كتاب بحار الأنوار وكتاب فرق الشيعة. وبالنسبة للبحث اللي سعادتك هتلقيه في مؤتمر اليونسكو، ربنا يهون،

وأنا طلبت من السفير إنه يبلغني الأخبار من روما. بس هنرجع إزاي مصر ومؤتمر البندقية مش فاضل على انعقاده غير أسابيع، وإنت مقرر لجنة الأدب في المؤتمر؟ دي مسألة فعلا تحتاج إلى تفكير. ما تنساش كمان إن كلمتك في المؤتمر هتكون أول كلمة باسم مصر بعد الثورة، عشان كده أنا شايفة إننا ننتظر لغاية ما تحضر المؤتمر وبعد كده نرجع مصر. نسمع أخبار الإذاعة أولا وننتظر الأخبار من السفارة. عواطفنا الدولية لسلام البشرية، عواطفنا الدولية لسلام البشرية، وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية، وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية. للكتلة شرقية ولا كتلة غربية، للأمة المصرية وإخواتها العربية والعزة القومية. ثورتنا ثورتنا ثورتنا. المقال اللي قدامي للسنيور فراري بيقول: يعقد الآن مؤتمر اليونسكو دورته في مدينة البندقية، ومقرر اللجنة الأدبية هو الكاتب المصري طه حسين، ملهم الثورة الاجتماعية والاقتصادية القائمة الآن في مصر. أستغفر الله. وبيقول كمان: وطه حسين عضو في الأكاديمية الإيطالية بروما، وعضو مراسل لأكاديمية الآداب الرفيعة في باريس. مصيبتهم سودة، نسيوا مجمع اللغة العربية في مصر. لطفي باشا مش هيغفر لهم ده مطلقا. والمهمة الخطيرة التي عهد إليه بها في المؤتمر الدولي المنعقد الآن في البندقية توطد دعائم صيته الذائع في أرجاء العالم. كفاية يا سوزان. الجرنان الثاني في مانشيت بيقول: هونيجر وهنري مور وطه حسين ورو يدافعون عن كرامة الفنان. سمعت يا طه؟ من بين مئات الأدباء والفنانين من قارات العالم، أربع أسماء بس احتلت المانشيتات. اسمك يا طه منهم، اسم طه حسين مندوب مصر الثورة. سمعت يا طه؟ سمعت، بس كنت بفكر في شيء تاني. كنت بفكر في أول مرة سمعنا فيها موسيقى هونيجر. أنا فاكرة اليوم ده كويس، كنا في إقليم سافوا سنة 26، وأنا جبت لك الإستوانة بتاعت هونيجر لأننا كنا في سنة 26، وكانت الأصوات اللي بسمعها في مصر ما بتعجبنيش، لكن كنت مضطر أسكت، ما كنتش قادر أتكلم حرصا على الجامعة اللي كانوا عايزين يخنقوها في المهد. كنت زي هيلين كيلر وقتها، ما أقدرش أتكلم لكن كنت أقدر أسمع. بمناسبة هيلين كيلر، أنت عارف إنها بعد ما رجعت أمريكا قالت إن يوم مقابلتها لطه حسين كان أجمل يوم في حياتها؟ سمعت فعلا الكلام ده، وأنا كمان كنت سعيد جدا بمقابلتها. وعلى فكرة أنا كتبت لها قصيدة وبعتها لها. كويس انك جيت يا محمود، لاني عايز اوريك اول مقال للدكتور طه حسين بعد الثوره. شفته وقريته وحفظته كمان. طب قول لي يا سيدي ولو فقره واحده، ما دام انت شاطر قوي كده. اقول لك يا سيدي: واخص ما تمتاز به الثوره الاصيله الخصبه، انها تفكر بالامس لتمحو سيئاته، وتفكر في اليوم لتصلح شؤونه، وتفكر في الغد لتبني فيه مستقبل الشعب على أساس صالح متين. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق.